قلبي حبيبي ما علي منهم ما دام القلب بين ايديك ابد لا يشغلك حكي العواد الخله يولي حبيبي ما علي منهم ما دام القلب بين ايديك ابد لا يشغلك حكي العواد الخله ملك